وإني مخبركم عني، أنا المسيح الدجال، أنا الذي حذركم مني رسول الله محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكل الأحاديث قد رويت عن رسول الله إلا هذا الحديث، فالراوي هو رسول الله والمحدث هو رسول الله، يحدثنا عن تميم الدارين، فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سمعت نداء منادي رسول الله ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. تقول: فخرجنا نساء ورجالا، فكنت في أول صفوف النساء التي يلين صفوف الرجال، فصلى بنا رسول الله ركعتين ثم جلس على المنبر يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ كنا الله ورسوله أعلم. فقال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الداري أخبرني بحديث كنت قد أخبرتكم به من قبل. إن تميما كان نصرانيا فأسلم، فركب البحر في سفينة مع 30 رجلا من لخم وجزام، ولخم هي قبيلة في اليمن، وجزام هي قبيلة في سيناء مصر، فلعب بهم الموج شهرا، ثم أرفعوا إلى جزيرة تحاط بالمياه من الأربع جهات. يقول تميم: والرسول يبلغ عن تميم. فدخلوا إلى الجزيرة ومعه 30 رجلا. يقول تميم: فرأينا دابة أهلب، أي حيوانا كثيف الشعر لا يعرف قبولها من دبرها لكثافة الشعر. وتميم الداري حينما رأى الدابة الأهلب قال: ويلك، ويلك، من أنت؟ قالت: أنا الجساسة. وسميت الجساسة لتجسسها الأخبار للمسيح الدجال. قالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: إن في الدار رجل هو إلى أخباركم بالأشواق. يقول تميم: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا إلى الدير. يقول تميم: يا رسول الله، فرأينا رجلا مقيدا من يده إلى عنقه ومن رجليه إلى ركبتيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني من أنت؟ قالوا: نحن أناس من العرب. قال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: وعن أي شيء تستخدم؟ قال: هل يثمر؟ قلنا: نعم يثمر. قال: أوشك ألا يثمر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: وعن أي شيء تستخدم؟ قال: هل بها ماء؟ قلنا: نعم بها ماء. قال: أوشك أن ينفد ماؤها. قال: أخبروني عن عين زغر. وزغر هي بنت سيدنا آدم عليه السلام. على أوشك أن ينفد ماؤها وألا يزرع أهلها. قال أخبروني عن نبي العرب، هل بعث؟ قلنا نعم بعث. قال هل آمن به قومه؟ قلنا طردوه من مكة إلى المدينة. قال وماذا فعل أهل المدينة به؟ قالوا آمنوا به. قال فهو خير لهم. وإني مخبركم عنه، أنا المسيح الدجال، أنا الذي حذركم مني رسول الله محمد. وأوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة إلا مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. وإني كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده سيف يصدني عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل كنت حدثتكم بذلك من قبل؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.